بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة الأنبياء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اجتمعت له خلال لم تجتمع لغيره. اعتزل قومه حبا في الله عز وجل فوهبه الله خيرا منهم. تأمل قوله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. تبرأ من أبيه عندما تبين له أنه عدو لله، فسماه الله أبا المسلمين: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. تل ولده للجبين ليذبحه طاعة لأمر الله عز وجل، ففداه الله بذبح عظيم. تأمل قوله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الولد وأبوه وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. أسلم نفسه للنار ابتغاء مرضات الله، فكانت عليه بردا وسلاما. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أشفق على هذه الأمة فدعا لها: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأشركه الله في دعائنا في صلواتنا الخمس، في عندما نقول صيغة التشهد الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عاد الخلق جميعا في الله فاتخذه الله خليلا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فاتخذه الله خليلا. والخلة أكمل المحبة وأعلاها، وقد حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما المحبة من الله فهي لعموم المؤمنين. أن الله جل وعلا مدحه بقوله: وإبراهيم الذي وفى، وفى بالبلاغ، وفى في طاعة الله وفي أداء رسالته لخلقه، كما قال تعالى: وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لقد قام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون إماما للناس يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد جعل الله موطئ قدميه مباركا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولا يزال الحجاج والمعتمرون في أعقاب طوافهم يصلون ركعتين عند مقام إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل موسى وهارون من صغره، ألهمه الله الحق والحجة على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، وفقناه للحق، قدناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان، وهديناه إلى سبيل الرشاد. يجرى في هذا المقام إسرائيليات كثيرة لا داعي لإيرادها، لأن فيها تضييعا للوقت وأقوال غير محررة. فالمقصود هنا أن الله جل جلاله أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل ذلك، وكنا به عالمين أنه أهل لذلك، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره، الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله. لها عاكفون أي معتكفون على عبادتها. يقال إن علي بن أبي طالب مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ معنى الاعتكاف ملازمة الشيء والإقبال عليه خيرا كان أو شرا. إن نزمت المسجد كما نفعل الآن في العشر الأواخر هذا اعتكاف خير، وعبدة الأصنام كانوا يعكفون على أصنامهم هذا اعتكاف شر. الله جل وعلا أخبرنا عن قوم موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وعندما اتخذوا العجل قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وعندما حرقه موسى قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أما اعتكاف الخير، اعتكاف المسلمين في مساجدهم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. والاعتكاف عندنا في المساجد فقط، ليس في المغارات ولا في الكهوف ولا في الجبال. وما كان من نبينا هذا كان قبل البعثة، ولم يرجع إلى غار حراء بعد أن بعث مرة أخرى. المسجدية ركن الاعتكاف. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يكن لهم حجة إلا صنيع آبائهم الضلال. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فالكلام مع آبائكم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال وعلى غير هدى وعلى غير طريق. والقرآن الكريم تحدث كثيرا عن احتجاج المشركين بما عليه آباؤهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. والملأ من قوم فرعون يقولون لموسى وأخيه هارون، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. جعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت بتكلم جد؟ أتقول هذا لاعبا أم محقا؟ ما سمعنا بهذا من قبل، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. الله جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات، الخالق لجميع الأشياء، هو وحده الذي يستحق أن يعبد، وليست هذه الأحجار التي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع. وأنا على ذلك من الشاهدين، أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أقسم قسما أسمعه بعض قومي ليكيدن أصنامهم، ليحرضن على أذاها وتكسيرها بعد أن يولوا مدبرين، أي إلى عيدهم، كان لهم عيد يخرجون إليه. السد يقول لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. فخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال إني سقيم، فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقول مه، فيقول إني سقيم. فلما جاز عمتهم وبقي ضعفاءهم قال تالله لأكيدن أصنامكم. فسمعه أولئك فجعلهم جذاذا أي حطاما، كسرها جميعا إلا كبيرا لهم الصنم الكبير، كما قال تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ذكروا أنه وضع الفأس في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد هذه الأصنام الصغار معه فكسرها. في المعاريض مندوح عن الكذب، المعاريض أن يتكلم الرجل بالكلام الذي إن صرح به كان كذبا فيعارضه بكلام آخر يوافقه لفظا ويخالفه معنى. الإمام النووي رحمه الله يقول في معنى التعريض أن تطلق لفظا وهو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره، هذا طبعا ضرب من التغرير والإخداع، لكن إن دعت إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوح عنها لا تقضى إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض، وإلا كان مكروها. فإن اتخذ ليتوصل به إلى دفع حق أو إلى أخذ باطل فيصير حينئذ حراما. من صور التعريض لما هزم الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث وقتل أصحابه وأسر بعضهم، فكتب عليه الخليفة عبد الملك ابن مروان أن يعرض الأسرى على السيف، فمن أقر منهم بالكفر خلى سبيله. طيب عرض، من ضمن من عرضوا على السيف مطرف ابن عبد الله، قال له الحجاج أتقر على نفسك بالكفر؟ فقال إن من شق العصا وسفك الدماء ونكث البيعة وأخاف المسلمين لجدير بالكفر. ما شاء نفسه إن من شق العصا وسفك الدماء ونكث البيعة وأخاف المسلمين لجدير بالكفر، فقال خلي عنه. من المعاريض اللطيفة ما قاله النخعي: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلت فقل الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء. الله يعلم ما قلت. ما هذه تفهم أن تكون نافية وأن تكون موصولة؟ هو يفهم الله يعلم ما قلت، يعني أنا ما قلتش، لكن أنت تقصد الله يعلم الذي قلته من ذلك، فهي تحتمل هذا وتحتمل ذلك، صورة من صور المعاريض. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها، قال: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين في صنيع هذا. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لقد ذكرنا أنه قال: وتالله لأكيدن أصنامكم وأسمع بهذا بعض قومه. لقد روي عن ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس على رؤوس الأشهاد بحضرة الناس جميعا. وكان هذا هو مقصود الخليل إبراهيم، أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وسخافة عقولهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها النصر، فكيف يطلب منها شيء من ذلك. واحد من عبدة الأصنام من العرب مر على صنم وقد وقع ثعلب يبول عليه، نعم، فقال: إله يبول الثعلبان برأسه، ألا ذل من بالت عليه الثعالب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقف أحد الشعراء أمام ضريحه الحسين، نعم، رضي الله عنه وأرضاه، وقد وجد الناس يطوفون به ويتمسحون به ويستغيثون به ويدعونهم من دون الله، بعض غلاة الشيعة، فوقف يقول: يا سيد الحسين، أراك عاجزا عن كل شيء، مليون عاجز، من مات من عصور من يسكن القبور، لو كنت تستطيع أي شيء كنت تمزق الشفاه لو توجهت إليك بالدعاء. لو كنت تستطيع أي شيء كنت تمزق الشفاه لو توجهت إليك بالدعاء. نعم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، أشار إلى الذي تركه ولم يكسر، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون، وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد. صحيحين حديث أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله وهي قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. والثالثة: وبين هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة، إذ نزل منزلا فأتى الجبار رجل قال: قد نزل هاهنا رجل بأرضك معه امرأة أحسن الناس، هذه المرأة لا تصلح إلا لك. فأرسل إليه فجاء فقال: ما هذه المرأة منك؟ فقال: أختي. نعم. قال: فاذهب فأرسل بها إلي. فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله، وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي، فلما أن دخلت عليه رآها فأهوى إليها فتناولها، فأخذ أخذا شديدا عصابته صرعة، فقال: ادعي ادعو الله لي ولا أضرك. فدعت له فأرسل، فأهوى إليها فتناولها، فأخذ بمثلها أو أشد، ففعل ذلك الثانية، فذكر مثل المرتين الأوليين، فقال: ادعي الله فلا أضرك. فدعت فأرسل، ثم دعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان ولكنك أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطها هاجر. فأخرجت وأعطيت هاجر خادمة لها. لما حس إبراهيم بمجيئها انفلت من صلاته وقال: ما هي؟ ما شأنك؟ إيه اللي حصل؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. وهذه مسائل معاريض وليست كذبا على الحقيقة. لقد قال كلاما يظنه السامع كذبا لكنه حقيقة الأمر، لم يكن كذلك لأنه من المعاريض فليس بكذب محض. عندما قال إنه سقيم كأنه أراد أن قلبه مريض مما يصنعونه من الكفر، والكفريات والشكريات تمرض قلوب الصالحين وتكدر نفوسهم. عندما حطم الأصنام وقال بل فعله كبير هذا، كأنه أراد أنه سبب في الفعل لا أنه الفاعل نفسه. لقد وجد الأصنام هذه متراصة حول كبيرها تعظيما له، فحطمها جميعا إمعانا في إذلاله، ليعملوا عقولهم، ليعلموا أنها أحجار لا تستطيع فعل شيء. وما فيما يتعلق بزوجته، لو قال زوجته، لو قال إنها زوجتي لقتله الفاجر ليتخلص منه، أو لألزمه بطلاقها، فقال: أنت أختي في الله. وهذا تخريج صحيح وليس من الكذب المحض، وإنما هو من المعاريض كما ذكرنا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. رجعوا على أنفسهم بالملامة، لماذا لم تحرسوا آلهتكم؟ لماذا لم تحتاطوا لها؟ أنتم المقصرون، أنتم المخطئون، أنتم المفرطون، أنتم الظالمون في تركها مهملة لا حافظ عندها. ثم نكسوا على رؤوسهم، أطرقوا في الأرض، أدركتهم حيرة سوء. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم لما أقروا بذلك: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ إن كانت لا تنطق ولا تنفع ولا تضر فلما تعبدونها من دون الله؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون ما أنتم عليه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على الجهلة الظلمة الفجرة؟ فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لما ضحضت حجتهم وظهر عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل عادوا إلى استعماد سلطانهم وصولجانهم وجبروتهم وطغيانهم. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. جمعوا حطبا كثيرا جدا حتى روية المرأة كانت تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم. جعلوه في جوبة من الأرض أضرموها نارا كان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد مثلها نار قط. وجعلوا إبراهيم في كفة المنجنيق ثم ألقوا به إلى النار. فلما ألقوه قال حسبي الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. في الحديث لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك، إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. سبحان الله، يروى عن ابن عباس أنه قال لما ألقي إبراهيم في النار جعل خازن المطر يقول متى أؤمر بالمطر فأرسله، فكان أمر الله أسرع من أمره. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لم يبق نار في الأرض إلا طفئت، لم ينتفع أحد يومئذ بنار، ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه بردا وسلاما. ولولا أن الله قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويعني روي أن إبراهيم بقي في هذه النار الموقدة مدة، فقال بعد خروجه ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها، لقد وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. ومما جاء في الخبر أنه لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا. دخلت امرأة على أمنا عائشة فرأت في بيتها رمحا، فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت نقتل به هذه الأوزاغ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقتله، وسماه فويسق لأنه خرج عن نظيره من الحيوانات في امتداد ضرره وامتداد يعني خروجه عن أشباهه ونظائره من إلحاق الضرر بالآخرين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء أيضا في النصوص أن من قتل الوزغ من الضربة الأولى له كذا وكذا من الحسنات، حديث مسلم عن برواية أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة. تخريج هذا إما لأنه إحسان في القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ضربة ماضية لم تعذبه مضربات كثيرات، أو أن في هذا مبادرة إلى الخيرات فاستبقوا الخيرات. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، المغلوبين الأسفلين، لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يخبر الله عن إبراهيم أنه سلمه من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة منها إلى فلسطين، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وأرض الشام أرض مباركة، الله جل وعلا يقول: التي باركنا فيها للعالمين. إن كثيرا من الأنبياء كانوا فيها، إن الله اختارها مهاجرا لخليله، وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة وهو بيت المقدس، جعلها مهبطا للوحي ومبعثا للرسل مدة طويلة، أيضا جعلها عامرة بالخيرات وبالأموال وبالثمرات للأجيال المتعاقبة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، النافلة ولد الولد، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. جعلناهم أئمة يقتدى بهم، يهدون بأمرنا، يدعون إلى الله بإذنه، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا من قبيل عطف الخاص على العام، وكانوا لنا عابدين، أي فاعلين ما يأمرون الناس به، لا يخالفون الناس إلى ما ينهونهم عنه. حبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في المحاضرات القادمة، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.